باب اثنين، إلا أننا سنبدأ يعني قبل أن أنتهي من تبييض الكتاب سنأخذ منه فصول. كنت أريد اليوم أن أصور المقدمة وآتي بها. الرجل الذي يصور آلته متعقدة، أنا سأذكر المقدمة وتكتبونها، كل معه ورقة وقلم، نكتب ونشرح مع بعض، ثم إن شاء المولى الأسبوع القادم أكون انتهيت من الكتاب. نكتب أولا ثم بعد ذلك أنا أشرح على السبورة إن شاء الله. شكرا. أنا سأذكر المقدمة، لا تكتب المقدمة، ستكتب الباب الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه ترجعون، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه مسائل جمعتها من كتب المتقدمين في علم المواريث وسميتها المدخل إلى علم الميراث، سائلا الله تعالى التوفيق والقبول، وهو حسبي ونعم الوكيل. الآن أكتب الباب الأول في مقدمات علم المواريث، الباب الأول في مقدمات علم المواريث، الباب الأول في مقدمات علم المواريث، وفيه خمسة فصول. الباب الأول في مقدمات علم المواريث وفيه خمسة فصول. الفصل الأول في أوجه الميراث، الفصل الأول في أوجه الميراث. الباب الأول في مقدمات علم المواريث وفيه خمسة فصول، الفصل الأول في أوجه الميراث. مسألة، مسألة تعمل رقم واحد، مسألة رقم واحد. سؤال، ما معنى المسألة؟ إيش يعني المسألة؟ ما معنى المسألة؟ مسألة ما تكون من مجموع الوارثين؟ لا، المسألة مفعلة من السؤال، يعني مفعلة من السؤال، سأل يسأل سؤالا، المفعلة منه اسمه المسألة. لماذا سميت مسألة؟ سميت مسألة لأنه يسأل عنها، تسأل عن الشيء الفلاني، ما حكم كذا، ما حكم كذا، فاسمه مسألة. كان للتأليف في العلوم الإسلامية طريقتين. الطريقة الأولى أنك تأتي بكل شيء وتسميه مسألة رقم واحد، مسألة رقم اثنين، مسألة رقم ثلاثة، موجود في بعض كتب التراث. مثلا المغني، قرأتم المغني لابن قدامة، ستجد مسألة بعدين يذكر، ثم مسألة ثم يذكر، مسألة ثم يذكر. وطالعة المحلة نفس الكلام، يعني كان عندنا مؤلفات تؤلف بتلك الطريقة. ما فائدتها؟ تبسيط الأمر وتسهيله، لأنك إذا سردت الكلام 100,000 مسألة وراء بعض دون أن تقول للطالب مسألة مسألة مسألة، قد تدخل بعض المسائل في بعض. لكن إذا قلت مسألة يعني كلام جديد، وانتهينا من كلام وسندخل في كلام آخر. الآن عملنا مسألة رقم واحد، اكتب. قال الله تعالى بين قوسين ولتعلموا عدد السنين والحساب، قال الله تعالى بين قوسين ولتعلموا عدد السنين والحساب، نص قرآني كريم، المولى سبحانه وتعالى يقول ولتعلموا عدد السنين والحساب. ممكن تكون اللام لام تعليم، وممكن تكون اللام لام أمر، يعني جعل الله الشمس والقمر وما سواها، لماذا جعل هذه الأشياء؟ ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولا امتن على الناس بخلق الشمس والقمر وبعد ما انتهى من ذلك أمر الناس بقوله ولتعلموا عدد السنين والحساب. إذن الحساب شيء مذكور عندنا في الكتاب، مذكور عندنا في القرآن الكريم، وهو شيء مهم جدا. الحساب فن من أعظم الفنون التي تدرس. لماذا؟ أنت انظر الآن إلى الدنيا، ستجد ثلثي التطورات الموجودة في الدنيا والمعاملات كلها مبنية على الحساب، كلها مبنية على الحساب. آخر ما توصل إليه أبناء آدم في علومهم الإنترنت، التكنولوجيا الحديثة، هذه لا تشتغل بدون الحساب أبدا، مليئة من أولها إلى آخرها بالأرقام الحسابية. للأسف نحن أمة تخلفنا عن سائر الأمم في العلم، لا نعرف شيئا عنها، إنما نستطيع أن ندخل على الإنترنت ونفتش، لكن كيف ركبت، كيف صنعت، لا يوجد فيها أي سر آخر إلا الحساب الذي جهلناه، وهو شيء أنزل علينا نحن قبل بقية الأمم. يعني نحن ذكر الحساب في قرآننا قبل 1400 سنة، بينما تعالى إلى أوروبا تجد أنهم لم يكتشفوا الصفر الذي جعلهم يتطورون في الحساب، لم يكتشفوه إلا قبل حوالي 600 سنة. من الذي سبق الآخر إلى ذلك العلم؟ نحن سبقناهم إلى ذلك العلم بكثير. واضح الكلام؟ إذن الحساب شيء مهم جدا. كيف وصل الحساب إلى المسلمين؟ وصل الحساب إلينا عبر المواريث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن أمة لا تقرأ ولا تكتب، لكن لما نزلت آيات المواريث فتح باب الحساب أمام المسلمين وتعلموه جميعا. اقرأ كتب السنة ستجد خلافات بين علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان في المواريث، تجد خلافات بين أبي بكر وبين فلان في المواريث، تجد خلافات بين زيد بن ثابت وابن مسعود، تجد خلافات بين أبي موسى العشاري وابن مسعود. إذن كل الصحابة كانوا يشاركون في شيء من المواريث. بقية العلوم مثلا تجد القراءات محصورة في طائفة معينة، الحديث محصورة في طائفة، لكن الحساب بالذات تجد قل من لا يتكلم في الفرائض من بين الصحابة. ثم عد مرحلة وتعالى إلى عصر التابعين، تجد حتى الأمراء كانوا يعرفون الحساب. مثلا عندنا مسألة اسمها الأكدرية، المسألة الغراء. لماذا سميت أكدرية؟ عبد الملك بن مروان خليفة من خلفاء المسلمين ألقاها على رجل اسمه أكدر. إذن الخليفة كان يعلم الحساب ولا كان لا يعلم الحساب؟ كانوا ناس متعلمين وعارفين بالحساب. لابد لنا أن نعلم شيئا عن الحساب، لابد لنا إذا أردنا أن نلحق ببقية الأمم أن نعلم شيئا من تلك العلوم الحديثة، وخاصة إذا كانت موجودة في كتبنا. الحساب موجود في كتبنا، القرآن الكريم يقول ولتعلموا عدد السنين والحساب. الميراث كله حساب مبني من أوله إلى آخره في علم الحساب. إن لم يكن عندك حساب لا تستطيع أن تشتغل في الموارد. واضح؟ أيوة. بعدما كتبت ولتعلموا عدد السنين والحساب اكتب والحساب فن عظيم، والحساب فن عظيم، والحساب فن عظيم وعلم نافع، دعا الله المسلمين جميعا إلى تعلمه وتعليمه، دعا الله المسلمين جميعا إلى تعلمه وتعليمه. لماذا دعا الله المسلمين إلى تعلم الحساب وتعليمه؟ كون الله دعا المسلمين إلى تعلم الحساب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا وعلموا، فنحن مأمورين أن نتعلم الحساب ومأمورين أن نعلمه. واضح؟ ونركز على الجانب المهم فيه جدا وهو فن المواريث، إلا أن ذلك لا يمنع أن نتعامل بالحساب في سائر المعاملات الدنيوية. أنت الآن أنظر إلى الدنيا، حياتنا المعاصرة، أرقام الحسابات كلها في البنوك بالحساب، الهواتف وآلات التسجيل التي تسجلون بها بالحساب، الطائرات التي تطير بالحساب، جوازات السفر، كل شيء، الأوراق المالية النقدية كلها بالحساب. يعني لو شلنا الحساب من الدنيا كأنها لا تكون دنيا. شيء مهم جدا أنا وأنت إن فاتنا تعلمه للأسف الشديد، لكن نحرص على أبنائنا الذين يأتون ليتعلموا هذه الأشياء ويجيدوها لئلا يبقوا متخلفين وراء سائر الأمم. أنت الآن تأخذ هذا وتضغط على 1, 2, 3, 4 وتتكلم من هنا إلى مكة. هذه لو كانت في الأصول الأول لسميت معجزة. لو وقف أحد في القرون الوسطى في مصر هنا وخاطب إنسانا في مكة لقيل عليه إنه معجز. كيف توصل أبناء آدم إلى ذلك؟ عبر حسابه، اضغط 1, 2, 3, 0, 10 ومشارك إيه، وبعدين تتكلم حيث ما تشاء. ثم الناس الذين عملوا هذه الآلات لتمكنهم من بقية الأمم استأثروا بذلك العلم وحجزوه وحجروه على أنفسهم، لا يسمحون للآخرين أن يطلعوا عليه أبدا، وإنما لكي يبيحوا لك أن تتكلم سيبيعون لك شيئا اسمه الكارت. بعدما كلمت هنا شوية وانتهى الفلوس يقال رصيدك انتهى، أو تذهب وتخرج 100 جنيه لأنك جاهل، تخرج 100 جنيه وتدفع وهو يبيع إليك رقما من الحساب، ثم أنت تضغط 1, 2, 3, 4 يقال إن رصيدك الآن 100. هل 100 التي أخرجتها دخلت في الآلة؟ لم يدخل شيء في الآلة، وإنما هو فوقك في علم الحساب، أخذ مالك وأكلته. أنت أدخلت أرقام معينة فقط وتكلمت مع إنسان آخر، لكن لماذا ذلك؟ لأنك لا تعلم. أنت طالما لا تعلم ستبقى وراء الذين تعلموا. واضح الكلام؟ نحن قلنا والحساب فن عظيم وعلم نافع، دعا الله المسلمين جميعا إلى تعلمه وتعليمه لما فيه من الفوائد التي لا يعلم مداها إلا الله، لما فيه من الفوائد التي لا يعلم مداها إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائد وعلموها الناس فإنها أول علم تنسى من بعد. تعلموا الفرائد وعلموها الناس فإنها أول علم تنسى من بعدي. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. العلوم التي جاء بها النبي كثيرة جدا، لكن هو ذكر أن أول علم ستؤخذ من أمته ويبقى جاهلين بها هي علم الفرائض، يعني سيذهب الحساب منهم لا يعرفون منه شيئا. تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول علم تنسى من بعدي. بعد ذلك أكتب وكفى الحساب والحاسبين فخرا، وكفى الحساب والحاسبين فخرا أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه أسرع الحاسبين. يعني كفاية إذا كان الله يقول على نفسه وهو أسرع الحاسبين. شوف الآية تقول: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. تعرف ما معنى أسرع الحاسبين؟ يعني إذا قلت 100,000 في 200,000 في 800,000 ناقص زائد، ويقول لك مباشرة كذا وكذا. إذا قلت 200,000 ناقص 200 كذا 800,000 900,000 ربعه، يقول لك كذا وكذا. كفى الحساب والحاسبين فخرا أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه أسرع الحاسبين فقال ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إذن الله عالم بالحساب بل هو أسرع الحاسبين. وقال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة أو مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. القرآن الكريم المولى يمتدح بأنه كفى حاسبا، كفى بالله حاسبا. إذن الحساب شيء مهم جدا في علومنا نحن كمسلمين، لا ينبغي أن نفرط فيه. واضح؟ بعد ذلك أكتب والوجوه جمع وجه. والوجوه جمع وجه، نحن قلنا في ترجمة الفصل في أوجه الميراث والوجوه جمع وجه، والمقصود بها طريقة العمل. والمقصود بها طريقة العمل. والميراث مصدر ورث يرث ميراثا. والميراث مصدر ورث يرث ميراثا. والميراث مصدر ورث يرث ميراثا، هذا في اللغة. ووجوه الميراث اصطلاحا، ووجوه الميراث اصطلاحا بين قوسين هي النسبة الحاصلة، هي النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين. وجوب الميراث اصطلاحا هي النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين. أغلق القوس. أو هي بين قوسين كيفية استخراج أصل المسألة من مخارج الفروع، أو هي كيفية استخراج أصل المسألة من مخارج الفروع. ووجوه الميراث اصطلاحا هي النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين، أطلق القوس، أو هي كيفية استخراج أصل المسألة من مخارج الفروع. واضح؟ بعد ذلك مسألة رقم 2، أنا سأشرح مسألة تعمل رقم 2. اكتب: والعددان المتقابلان إما أن يتساويا أو لا. والعددان المتقابلان إما أن يتساويا أو لا. والعددان المتقابلان إما أن يتساويا أو لا. الأول التماثل، الأول التماثل. والعددان المتقابلان إما أن يتساويا أو لا. الأول التماثل، فاصلة. والثاني إما أن ينقسم الأكثر منهما على الأقل. والثاني إما أن ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا. والثاني إما أن ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا أو لا. انقساما متساويا أو لا. الأول التداخل، الأول التداخل، فاصلة. مرة أخرى: والعددان المتقابلان إما أن يتساويا أو لا. الأول التماثل، تعمل فاصلة. والثاني إما أن ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا أو لا. الأول التداخل، تعمل فاصلة. والثاني إما أن يبقى عدد زوجي أو لا. والثاني إما أن يبقى عدد زوجي أو لا. الأول التوافق، الأول التوافق، فاصلة. والثاني التباين، هذا اسمه الحصر العقلي، الحصر العقلي، مذكور عندك في أوائل تنقيه الأزهري وفي أوائل نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله. واضح؟ مرة أخرى: مسألة رقم 2، والعددان المتقابلان إما أن يتساويا أو لا. الأول التماثل. والثاني إما أن ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا أو لا. الأول التداخل، فاصلة. والثاني إما أن يبقى عدد زوجي أو لا. الأول التوافق، فاصلة. والثاني التباين. واضح الكلام؟ مرة أخرى: مسألة رقم 2، والعددان المتقابلان إما أن يتساويا أو لا. الأول التماثل. والثاني إما أن ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا. الأول التداخل، انقساما متساويا أو لا. الأول التداخل، فاصلة. والثاني إما أن يبقى عدد زوجي أو لا. الأول التوافق، فاصلة. والثاني التباين. انتهى. بعد ذلك مسألة رقم 3، اكتب: ووجه العمل في العددين المتماثلين، ووجه العمل في العددين المتماثلين أن تسقط أحدهما لمساواته الآخر. ووجه العمل في العددين المتماثلين أن تسقط أحدهما لمساواته الآخر. ووجه العمل في العددين المتماثلين أن تسقط أحدهما لمساواته الآخر، فاصلة. كستة مع ستة، كستة مع ستة في من ترك أخا لأم وجدة، كستة مع ستة في من ترك أخا لأم وجدة. مرة أخرى: مسألة رقم 3، ووجه العمل في العددين المتماثلين أن تسقط أحدهما لمساواته الآخر. كستة مع ستة في من ترك أخا لأم وجدة، نقطة. ووجه العمل في المتداخلين ووجه العمل في المتداخلين أن تستغني بالعدد الكثير عن القليل أن تستغني بالعدد الكثير عن القليل ووجه العمل في المتداخلين أن تستغني بالعدد الكثير عن القليل كثلاثة مع ستة كثلاثة مع ستة كثلاثة مع ستة ووجه العمل في المتداخلين أن تستغني بالعدد الكثير عن القليل كثلاثة مع ستة في من ترك أما وأخا لأم في من ترك أما وأخا لأم في من ترك أما وأخا لأم نقطة ووجه العمل في العددين المتوافقين ووجه العمل في العددين المتوافقين أن تضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر ووجه العمل في العددين المتوافقين أن تضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر ووجه العمل في العددين المتوافقين أن تضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر كستة مع أربعة في من ترك جدة وزوجة كستة مع أربعة في من ترك جدة وزوجة نقطة ووجه العمل في العددين المتباينين أن تضرب الكل بالكل كأربعة مع ثلاثة في من ترك زوجة وأما ووجه العمل في العددين المتباينين أن تضرب الكل بالكل كأربعة مع ثلاثة في من ترك زوجة وأما مرة أخرى مسألة رقم ثلاثة ووجه العمل في العددين المتماثلين أن تسقط أحدهما لمساواته الآخر فاصلة كستة مع ستة في من ترك أخا لأم وجدة نقطة ووجه العمل في المتداخلين أن تستغني بالعدد الكثير عن القليل كثلاثة مع ستة في من ترك أما وأخا لأم نقطة ووجه العمل في العددين المتوافقين أن تضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر كستة مع أربعة في من ترك جدة وزوجة نقطة ووجه العمل في العددين المتباينين أن تضرب الكل بالكل كأربعة مع ثلاثة في من ترك زوجة وأما نقطة خلاص وبعد ذلك مسألة رقم أربعة ولا يجتمع في فريضة واحدة ولا يجتمع في فريضة واحدة ربعان ولا يجتمع في فريضة واحدة ربعان ولا يجتمع في فريضة واحدة ربعان ولا ثلث وثلث ولا ثلث وثلث ولا ثلثان وثلثان ولا ربع وثمن ولا ثمن وثلث ولا ثمن وثلث أبدا فاصلة وأما غير ذلك فيلتقي مطلقا والله أعلم مرة أخرى مسألة رقم أربعة ولا يجتمع في فريضة واحدة ربعان ولا ثلث وثلث ولا ثلثان وثلثان ولا ربع وثمن ولا ثلث وثمن أبدا ولا ثلث وثمن أبدا فاصلة وأما غير ذلك فيلتقي مطلقا والله أعلم مسألة رقم أربعة ولا يجتمع في فريدة واحدة ربعان ولا ثلث وثلث ولا ثلثان وثلثان ولا ربع وثمن ولا ثلث وثمن أبدا وأما غير ذلك فيلتقي مطلقا والله أعلم حد معه قلم لا ننظر إلى السبورة. عندك مسألة رقم واحد ذكرنا، قال الله تعالى ولتعلم عدد السنين والحساب إلى آخر ما ذكرنا، ونبهنا عليه من قبل تعلم علم الميراث وأنه شيء مهم جدا إن في الدين وإن في الدنيا. ثم بعد ذلك ذكرنا وجوه الميراث اصطلاحا، هي النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين. أولا، ما معنى كلمة النسبة؟ النسبة بمعنى الحكم. كلمة النسبة تعني ماذا؟ تعني الحكم. واضح الكلام؟ النسبة الحاصلة، النسبة يعني الحكم الذي يتوصل إليه الإنسان في المقابلة، المقابلة بمعنى المواجهة والمقارنة، في المقابلة بين عددين. واضح؟ أنا إذا قلت لك واحد عدد، ثم قلت لك اثنين عدد، أنا إذا قلت لك أن تقابل واحد واثنين وتشوف ماذا بينهما، هل هما متساويان ولا مختلفان، أنت ستحكم ولا لا تحكم؟ ستصدر حكما. أنا إذا قلت لك واحد ثم قلت لك اثنين وقلت لك الواحد واثنين، انظر هما متساويان ولا متفاوتان، أنت ستحكم ولا لا تحكم؟ ستحكم بحكم معين، إما أن تقول لأنهما متساويان وإما أن تقول لأنهما غير متساويان. هذه اسمها النسبة، يعني الحكم الذي ستصدره. متى تصدر هذا الحكم؟ تصدره إن قابلت بين عددين. واضح؟ وإلا أنا قلت لك ثلاثة وأربعة، قلت انظر بين ثلاثة وأربعة هما عددان متساويان ولا غير متساويان، أنت ستصدر حكما ولا لا تصدر حكما؟ الحكم الذي تصدره اسمه النسبة. أي نوع من النسب؟ النسبة الحاصلة، يعني التي تتوصل إليها. متى تتوصل إلى تلك النسبة؟ في المقابلة بين عددين، إذا قابلت عددين ستصدر حكما. ولا أنا إذا كنت لك واحد وثلاثة، قابل بين واحد وثلاثة هما مستويان ولا غير مستويان، أنت ستصدر حكم ولا لا تصدر حكم؟ الحكم الذي تصدره اسمه النسبة. متى يحصل هذه النسبة؟ تحصل هذه النسبة في المقابلة بين عددين. ولا أنا إذا قلت لك اثنين وأربعة قابل بينهما، مستويين ولا غير مستويين، أنت ستصدر حكما. الحكم الذي تصدره اسمه النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين. واضح الكلام؟ ولا قلت لك واحد وأربعة قابل بينهما، ستصدر حكما. ولا قلت لك ثلاثة واثنين قابل بينهما، أنت ستصدر حكما. واضح الكلام ولا في أي مشكلة؟ إذن وجوه الميراث عبارة عن النسبة، أي الحكم الحاصلة في المقابلة بين عددين. حسب التقسيم العقلي، أنا إن قابلت بين عددين سأصل إلى واحد من أربعة أشياء، لا خامس له. متى ما جئت بعدد وقابلته بعدد آخر سأصل إلى واحد من أربعة أحكام، لا أستطيع أصدر حكما خامسا. الأحكام التي سأصدرها ستكون واحدة من أربعة أشياء. واضح؟ النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين، هذا التعريف هو الذي اخترناه في وجوه الميراث. يوجد تعريف أخرى كثيرة، لكن هذا أسهلها وأوضحها وأبينها. ما هو؟ أن وجوه الميراث هي النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين. واضح الكلام ولا في أي مشكلة؟ واضح؟ يعني أنا إذا جئت بأي عدد، مش اثنين فقط، أنا جئت بخمسين وثلاثين وقلت أن تقابل بينهما، ستصل إلى واحد من أربعة أشياء، لا بد لها، ستتوصل إلى واحد من أربعة أشياء، لا تزيد ولا تنقص. واضح؟ إذن هي النسبة الحاسبة في المقابلة بين عددين. ثم بعد ذلك، هذه كانت المسألة رقم واحد. المسألة التي بعدها، والعددان المتقابلان، والعددان المتقابلان إما أن يتساويا أو لا. يعني أنا إذا قلت لك أن تقابل عدد بعدد ممكن يقابلك شيء اسمه التماسك. مثلا أنا قلت رقم اثنين قابله برقم اثنين، أنت إذا قابلت اثنين واثنين من حيث الكثرة والقلة أحدهما أكثر من الآخر ولا هما متساويان؟ هما متساويان. إذن والعددان المتقابلان إما أن يتساويا أو لا، قد يكونان متساويين وقد لا يكونان متساويين. مثلا إذا قلت لك قابل اثنين قابل اثنين بأربعة، هل هما متساويان؟ لا، غير متساويان. العددان المتقابلان إما أن يتساويا كاثنين واثنين أو لا يتساويا كاثنين وأربعة. أنت الآن كم قس؟ اثنين. إما أن يتساويا أو لا يتساويا. الأول يعني الذي تساويا اسمه التماسك. يعني اللذان تساويا عندما قابلت اثنين واثنين واصبحا مستويين اسمه ماذا؟ اسمه التماثل. هما عددان متماثلان. واضح الكلام ولا في مشكله؟ طيب انت ذكرت هنا شيئين، اما ان يتساويا او لا يتساويا، ثم قلت ان تساويا اسمه التماثل. ها، هذا هو القسم الاول. القسم الثاني، والثاني والثاني أيضا تحت احتمالات، إن لم يتساويا، يعني إذا قابلت عددين ولم يتساويا ستكون في واحد من شيئين. ما هما؟ إما أن يكون مثلا اثنين وأربعة متساويان ولا غير متساويان؟ غير متساويان. والثاني يعني إن لم يتساويا تحت احتمالات، إما أن ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا، اثنين وأربعة أيهما أكثر من الآخر؟ أربعة هو الأكثر، إلا أن الأربعة تقبل القسمة على الاثنين انقساما متساويا. ما معنى انقساما متساويا؟ أنا إن جئت بأربعة وقسمته على اثنين يبقى شيء ولا لا يبقى شيء؟ لا يبقى شيء. إذن والثاني إما أن ينقسم الأكثر منهما، إما ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا أو لا. مثلا نضرب مثالا، أنت إذا قلت أربعة وستة، نحن خرجنا من التماثل، دخلنا في ماذا؟ دخلنا إن لم يتساويا. إن لم يتساوى العددان المتقابلان هما بين احتمالين، أن ينقسم الأكثر الذي هو أربعة على الأقل منهما انقساما متساويا بألا يبقى شيء، أو لا ينقسم عليه انقساما متساويا. أنا إن جئت بستة وقسمته على أربعة ينقسم، إذا جئت بستة جنيها وقسمت على أربعة نفر كل الذي كان جنيها واحدا واحدا يبقى شيء ولا لا يبقى شيء؟ بقي اثنان. إذن لم ينقسم الأكثر على الأقل انقساما متساويا. واضح الكلام؟ إذن والثاني إما أن ينقسم الأول منهما على الأقل انقساما متساويا أو لا. إن انقسم عليه انقساما متساويا الأول اسمه التداخل. يعني إذا جئت بأربعة وقسمته على اثنين هل بقي شيء؟ لم يبق شيء، اسمه العددان المتداخلان. لماذا متداخلان؟ لأن الكبير انقسم على مجموع الصغير ولم يبق شيء. واضح الكلام ولا في مشكلة؟ والثاني إما ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا أو لا. الأول التداخل، يعني إن انقسم عليه انقساما متساويا. والثاني يعني إن لم ينقسم عليه انقساما متساويا كستة ما أربعة، لم ينقسم عليه انقساما متساويا، صحيح؟ والثاني إما أن يبقى عدد زوجي أو لا. يعني يعني سيبقى عدد زوجي أو لا. عندما قسمنا 6 على 4 كم بقي عندي؟ 2 عدد زوجي ولا فردي؟ إما أن يبقى عدد زوجي أو لا يبقى عدد زوجي، إما يبقى عدد زوجي أو لا. إن بقي عدد زوجي كما في 6 و4 الأول يعني الذي بقي فيه عدد زوجي اسمه التوافق. واضح الكلام؟ طيب إن لم يبقى عدد زوجي، عندما قسمت الأكبر منهما على الأقل لم يبقى عدد الزوجي وإنما بقي عدد منفرد والثاني التباين. مثلا أنت جئت بواحد، لا أنت جئت باثنين وجئت بثلاثة وقسمت ثلاثة على اثنين، ينقسم انقساما متساويا ولا غير متساوي؟ غير متساوي. يبقى عدد زوجي ولا عدد فردي؟ عدد فردي اسمه التباين. انتهى وجوه الميراث حسب الحصر الأقل، لا يوجد مقابلة أخرى، لا تستطيع أن تقابل عدد بعدد وتأتي بأي شيء آخر. متى ما جئت بعدد وعدد وقابلت بينهما وأصدرت حكما، إما أن يكون تماثلا أو يكون توافقا أو يكون تداخلا أو يكون تباين. وهذه الكلام الذي فيه مشكلة. مرة أخرى وجوه الميراث، ما هي المقصود بوجوه الميراث؟ ذكرنا الوجوه جنب وجه والمقصود بها طريقة العمل. الوجوه جنب وجه والمقصود بها طريقة العمل. وجوه الميراث اصطلاحا النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين. إن جئت بعدد وعدد آخر وقابلت بينهما الحكم الذي سأصدره هو المسمى بوجوه الميراث. والعددان المتقابلان إن جئت بعدد وعدد إما أن يتساويا أو لا. الأول إن تساويا اسمه التماثل، واضح الكلام؟ والثاني إن قابلت بين عددين ولم يتساويا تحت احتمالات، إما أن ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا أو لا. إن انقسم عليه انقساما متساويا اسمه التداخل الأول التداخل. إن لم ينقسم عليه انقساما متساويا والثاني لم ينقسم عليه انقساما متساويا، إما أن يبقى عدد زوجي أو لا يبقى عدد زوجي. إن بقي عدد زوجي اسمه التوافق الأول التوافق، والثاني الذي بقي عدد فردي اسمه التباين. وهذه الكلام اللي فيه مشكلة، واضح؟ بعض العلماء يعرفوا وجوه الميراث بتعريف آخر غير هذا. ما هو التعريف الثاني الذي كتبناه؟ كيفية استخراج أصل المسألة من مخارج الفروض. كيفية استخراج أصل المسألة من مخارج الفروض. لكن هذا التعريف الطالب لم يعرف بعد ما هي الفروض ولم يعرف ما هي مخارج الفروض، يكون صعب شوي. ما معناه كيفية استخراج أصل المسألة من مخارج الفروض؟ نحن ذكرنا فيها بعد ماذا؟ عندما كان معنا أمير إبراهيم قلنا النصف يخرج من كام؟ من اثنان، والثلث يخرج من ثلاثة، والربع يخرج من أربعة. ذكرنا هذا الكلام. كيفية استخراج أصل المسألة من مخارج الفروض هو وجوه الميراث. يعني كيف أستخرج أصل المسألة من مخارج الفروض؟ يعني آتي بمخارج الفروض ربع وثلث ونصف وسدس، ثم أستخرج منها وجه الميراث. هذا تعريف بعض العلماء. ما هو كيفية استخراج أصل المسألة من مخارج الفروض؟ ما معنى كيفية استخراج أصل المسألة من مخارج الفروض؟ الفروض جمع فرض، جمع فريدة. الفرائض إما نصف وإما ثلث وإما ربع وإما سدس وإما ثمن. كيف أستخرج من تلك الفرائض أصل المسألة هو المسمى بوجوه الميراث. لكن كيف تستخرج؟ أنت ستستخرج ولا بد بالمقابلة التي ذكرناها. إذا وجوه الميراث باختصار هي النسبة الحاصلة في المقابلة بين عددين، والعددان المتقابلان إما أن يتساويا أو لا، الأول التماثل فاصلة، والثاني إما أن ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا أو لا، الأول اسمه التداخل، والثاني إما أن يبقى عدد زوجي أو لا، الأول اسمه التوافق والثاني اسمه التباين. يوجد أي مشكلة في هذا الكلام؟ واضح؟ المسألة رقم 3. من لم يفهم يقول لم أفهم. والعلم يحيا بين عقله. الشيء الذي سندرسها اكتشفت فيها أي خطأ تنبه عليه نصحيها ما بعد. ماذا بعد ذلك؟ وجه العمل في العددين المتماثلين. أنت عرفت أولا ما هو التماثل. الآن وجه العمل في العددين المتماثلين. يعني إذا كان عندك عددين متماثلين جئت بعدد وعدد وقابلت بينهما فوجدت بينهما تساليا كيف تعمل؟ وجه العمل في المتماثلين أن تسقط أحدهما لمساواته للآخر. ثم هو ضرب مثالا كسيدة في المأسيدة. مثلا أنت جئت إلى مسألة لقيت فيها صاحب سدس وصاحب سدس. وجه العمل في المتماثلين أن تسقط أحدهما لمساواته للآخر. ضرب مثالا كستة مع ستة في من ترك أخا لأم وجدة. يعني مات المتوفى وترك أخ لأم وترك جدة. الأخ لأم يرث كام؟ السدس. والجدة ترث كام؟ أنت قابلت بين ستة وستة لقيت بينهما تماثلا كيف أعمل؟ أسقط أحدهما لمساواته للآخر. يأتي الأخ لأمه ويأخذ سدسا ويأتي الجدة تأتي الجدة وتأخذ سدسا. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله وجه العمل في العددين المتماثلين أن تسقط أحدهما لمساواته الآخر كستة مع ستة فيمن ترك أخا لأمه وجدة. ووجه العمل في العددين ووجه العمل في العددين المتداخلين. وعرفنا ما معناها المتداخلين. وجه العمل في المتداخلين أن تستغني بالعدد الكثير عن القليل. كثلاثة مع ستة مات متوفى وترك من يرث سدسا ومن يرث سدسا. ثلاثة مع ستة في من ترك أما وأخا لأم. يعني مات المتوفى وترك أمه وترك أخ لأم. كم ترث الأم؟ طالما لا يوجد فرع وارث ولا يوجد تعدد إخوة كم ترث الأم؟ السدس. كم يرث الأخ لأن أم المنفرد؟ السدس. إذن ثلاثة وستة ينقسم الأكثر منهما على الأقل انقساما متساويا. لأنني لو قسمت ستة على ثلاثة يبقى شيء ولا لا يبقى شيء؟ لا يبقى شيء اسمه التداخل. وجه العمل في المتداخلين أن تستغني بالكثير عن القليل. أنا سأصحح المسألة من ستة. تأتي الأم وتأخذ السدسها ويأتي الأخ لأم ويأخذ السدسها ويبقى ثلاثة. واضح الكلام؟ شرحنا كل هذا الكلام من قبل. ثم بعد ذلك وجه العمل في العددين المتوافقين. وجه العمل في العددين المتوافقين. وجه العمل في العددين المتوافقين أن تضرب نصف أحدهما. وفي الكتب القدامى وفق أحدهما. الوفق والنصف شيء واحد. نصف أحدهما في كامل الآخر إذا ستة مع أربعة. مات متوفى وترك من يرث سدسا ومن يرث ربعا في من ترك جدة وزوجة. يعني مات المتوفى وترك جدة وترك زوجة. كم ترث الجدة؟ السدس. كم ترث الزوجة؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. أنت إذا قابلت بين ستة وأربعة ينقسم عليه انقساما متساويا ولا غير متساوي؟ انقسام غير متساوي. لأن أربعة بأربعة يبقى اثنان. عدد زوجي ولا مش زوجي اسمه التوافق. وجه العمل في المتوافقين أن تضرب نصف أحدهما في كامل الآخر. إما أن أخذ الثلاثة وأضربه في أربعة باثنى عشر أو أخذ اثنين وأضربه في ستة باثنى عشر. النتيجة واحدة. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله وجه العمل في العددين المتوافقين أن تضرب نصف أحدهما. أن تضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر كستة مع أربعة في من ترك جدة وزوجة. الآن آخر شيء ووجه العمل في العددين المتباينين. إرامة العددين المتباينين أن تضرب الكل بالكل كمن ترك أربعة مع ثلاث يعني مات متوفر وترك من يرث ربعا ومن يرث ثلثا في من ترك زوجة وأما مات المتوفر وترك الزوجة ترك أم كم ترث الزوجة بلا فرع وارث الربع كم ترث الأم بلا فرع وارث ولا إخوة الثلث بين الثلث والربع أنا إن قابلت ثلاثة وأربعة سأجد بينهما انقساما متساويا أيها النائم ولا غير متساوي انقساما غير متساوي يبقى عدد زوجي ولا عدد فردي عدد فردي اسمه التباين وجب العمل في المتباينين أن تضرب الكل بالكل سأخذ ثلاثة وأضربه في أربعة وأربعة وأضربه في ثلاثة ما النتيجة؟ النتيجة واحدة ثلاثة في أربعة باثنى عشر أربعة في ثلاثة باثنى عشر تأتي الزوجة وتأخذ الربع ثلاثة والأم تأخذ الثلث أربعة واضح الكلام؟ هذا مضمون المسألة الثالثة ثم بعد ذلك آخر مسألة في الفصل الأول ولا يجتمع في فريضة واحدة ربعان من الفرائض ما لا تلتقي من المقادير ما لا تلتقي مستحيل أنني آتي إلى مسألة من مسائل الميراث وأجد فيها صاحب ربع وصاحب ربع لا لا أجد في مسألة واحدة صاحب ربع وصاحب ربع لماذا؟ لأن الذي يأخذ الربع الزوج أو الزوجة مستحيل أن يتوفى المتوفى ويبقى زوجه وزوجته معا كيف؟ توفي المتوفى وبقي زوجه وزوجته هذا مستحيل إذا لا يجتمع في مسألة ربعان يعني لا أجد في فريدة واحدة ربعان لأن الذي يأخذ الربع إما الزوج وإما الزوج وهما لا يجتمعان لأن لا بد أن يتوفى أحدهما ليقال مات وترك زوجة ولا ماتت وتركت زوجها أو يقال مات وترك زوجك لكن مستحيل أن آتي إلى فريدة وأجد فيها ربعان واضح الكلام إذا لا يجتمع ربعان ولا ثلث وثلث يعني لا يجتمع في فريدة واحدة ثلث وثلث من الذي يرثون الثلث الأم بلا ولد ولا إخوة الأم بلا ولد ولا إخوة والثاني من الذي يرث الإخوة لأم إذا تعددوا مستحيل أن آتي إلى مسألة وأجد فيها صاحب ثلث وصاحب ثلث لا لماذا لأن التي ترث الثلث هي الأم بلا إخوة ومن الذين يرثون الثلث الإخوة أنت الشرط توريث الأم الثلث عدم تعدد الإخوة وشرط أخذ أولاد الأم للثلث أن يتعددوا كيف يجتمعان لا يجتمعان إذا مستحيل أن آتي إلى مسألة وأجد فيها ثلثا وثلثا لا يجتمع عندي ربعان لا أجد في مسألة ربع وربع ولا أجد في مسألة ثلث وثلث أبدا لا آتي إلى أي مسألة حالة التقسيم أجد فيها ثلثا وثلثا لا يتأتى واضح؟ وكذلك الثلثان والثلثان من الذين يرثون الثلثان؟ أصحاب النصف إذا تعددوا إما اثنين من البنات أو اثنين من بنات الابن عند عدد البنات أو اثنين من الأخوات الشقائق أو اثنين من الأبي من أخوات الأبي من الأخوات للأبي عند عدد الشقائق متى ما جاءت البنات لا يأتي بنات الإبن صح؟ ومتى ما جاءت الأخوات الشقائق لا تأتي الأخوات لأبي ومتى ما جاءت البنات لا تأتي الأخوات الأخوات ستصبحن عصبة ستأخذن ما فضل من البنات إذا لا يجتمع عندي في الميراث أبدا ثلثان وثلثان واضح؟ لا يجتمع ربعان ولا يجتمع ثلث وثلث ولا يجتمع الثلثان والثلثان واضح الكلام؟ ولا ربع وثمن مستحيل أن آتي إلى مسألة وأجد فيها ربعا وثمن ربع وثمن لماذا؟ لأن من الذي يأخذ الثمن والربع؟ الزوجة بلا ولد تأخذ الربع والزوجة مع الولد تأخذ الثمن ولا الزوج بلا ولد الزوج مع الولد أفضل يأخذ الربع مستحيل أن آتي إلى فريضة واحدة وأجد فيها ربع وثمن لا يتأكد لأن إما ترك زوجة أو زوجات لا توجد أولاد تأخذنا الربع توجد أولاد تأخذنا الثمن لكن يستحيل أن آتي إلى مسألة وأجد فيها ربع وثمن واضح الكلام خامس شيء مما لا ينتقي في الميراث ولا سلس وسمن أبدا. لا ينتقي سلس وسمن. سلس وسمن. السلس والسمن لا ينتقيان. لماذا لا ينتقي السلس والسمن؟ لأن من الذي يأخذ السلس؟ إما الأم وإما أولاد الأم. متى تأخذ الأم السلس؟ بشرط عدم وجود الأولاد. ومتى تأخذ الزوجة السمن؟ بشرط وجود الأولاد. ها؟ السلس شرطه انتفاء الولد، والسمن شرطه وجود الولد، نفي وإثبات. لا لا يستطيع أن يجتمع نفي وإثبات. يعني ما شرط السلس؟ انتفاء الولد. ما شرط السمن؟ وجود الولد. أيجتمع النفي وإثبات؟ يعني هو منتف هنا وموجود هنا. إذا لا يجتمع في الميراث أبدا سلس وسمن. واضح الكلام ولا في أي مشكلة؟ ولا الإخوة لأم. الإخوة لأم ما شرط أخذهم للسلس؟ أن يتعددوا. لكن ما شرط أخذ الزوجة للسمن؟ وجود الولد. متى وجد الولد؟ وجد الإخوة للأم. لا يأخذون شيئا. إذا لا يجتمع في فريدة واحدة سلس وسمن. واضح الكلام ولا في أي مشكلة؟ إذا ذكرنا خمس مسائل في الميراث لا تجتمع في فريدة واحدة أبدا. أول مسألة مما لا يجتمع في فريدة واحدة ربعان. ثاني شيء سلس وسلس لا يجتمعان. ثالث شيء سلسان وسلسان. رابع شيء مما لا يجتمع ربع وسمن. خامس شيء مما لا يجتمع سلس وسلس. وما عدا هذه من الفرائض مطلقا تلتقي مطلقا. يعني كل ما لم يكن بهذه تجتمع. ممكن تجد في المسألة الربع والسلس والسمن والربع وكذا، كل ما ليس بهذه تجتمع في الميراث. لكن هذه الخمسة بالذات لا تأتي إلى أي فريدة وتجدها فيه. وهذه الكلام والتي هي مشكلة. هذا هو الفصل الأول. نخش في الفصل الثاني. ها؟ نمشي. نمشي. نريد أن ننتهي قبل عيد الأضحى، لكن أنا تأخرت للأسف. وكان المفروض يوم أن آتي بالمقدمة المكنة عنده متعقدة. بإذن المولى، بإذن المولى أنتهي في الأسبوع الثاني. ومن الذين سيأخذون النسخ من الكتاب؟ الذين جاوبوا على الجداول عندما طلبتها. لكنت طلبت جداول ولا لم أطلب؟ طلبت جدول في الورقة. الذين كانوا كتبوا. يعني قلنا عنوان الحلقة ماذا؟ من جد وجد. أسماءهم مدونة عندي إلا أنني لم أرى الكراسة. أيضا كراسة ضاع. بحثت عنها إلا أنني لم أجدها مختفية في بطون الكتب. بحثت لكن أسماءهم مكتوبة عندي. الذين جاءوا بالجدال هم الذين جاءوا. أولا الفصل الأول واضح ولا فيه أي مشكلة؟ فيه أي غموض؟ واضح. أيوة ماشي. الفصل الثاني في أصول الفرائض. يا الله. الفصل الثاني في أصول الفرائض. الفصل الثاني في أصول الفرائض. اكتب مسألة. مسألة رقم خمسة. مسألة. قال تعالى فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذا كان أسلوب التأليف عند القدماء. قبل أن تذكر أي شيء تأتي بالنص أولا. كان هذا هو الأسلوب المتبع إن عند الأئمة الأربعة وإن عند تلامذتهم إلى حوالي القرن الخامس والسادس. لما بدأ العلم ينضج وأصبح الناس قد فهموا كل شيء وتنبهوا إلى الكتاب والسنة، أصبح الكتاب والسنة غنيين عن الاستدلال بهم، لأن كل الناس أحاطوا بهم. من قبل في أول نزول العلم على المسلمين كان الناس جاهلين بالكتاب والسنة. لما كانوا جاهلين بالكتاب والسنة أي مسألة تذكرها كنت تبدأ بالنص أولا. تأتي بالنص أولا وبعد ذلك تشرح تحتها المسألة. ستجد الكتب القديمة عندنا كذلك. لكن لما نضج العلم وأصبح الأمة كلها علماء، كل عارف بالكتاب وبالسنة، أنت تذكر المسائل فقط. لأن كونك تستدل هذا أنت تستدل إذا كان الشيء غير معلوم. فجاء أسلوب المختصرات، مختصر خليل، جامع الأمهات لابن الحادث، المرحلة الثالثة في التأليف في المذهب المالكي. لماذا؟ لأن كل الناس عالمين بالكتاب وكل الناس عالمين بالسنة. استمر ذلك إلى الشرح الصغير، لا تجد في أول المسألة قال كذا. ابن أبي زيد في الرسالة في أوائل المسائل يأتي بالآيات، يأتي بكذا ثم يذكر تحتها، ثم يذكر كذا ثم يأتي تحتها. لماذا؟ لأن في القرن الثالث الهجري، ودائما يأتي بالأحاديث ويأتي بالآيات القرآن الكريم. وحرم الله من النساء قبل أيام كنا نذكر سبعا من النكاح وسبعا من الرضاع، لكن لا تجد ذلك في خليل. خليل سيذكر فقط المحرمات سبع من النكاح والمحرمات من الرضاع سبع. لماذا؟ لأن العلم نضج وأصبح كل الأمة علماء. الآن رجع الناس إلى الأصل الأول، يعني ذهب العلم مرة أخرى. إذن إذا جئت تكتب أي شيء تستدل وتربطه بالنصوص، لكن أساء بعض الناس الفهم عندما اعتقدوا أن هؤلاء تركوا الكتاب والسنة رغبة عنهما. لا، هذا خطأ كبير، لا رغبة عنهما، وإنما تم تدوينهما من قبل وعلمهما كل الناس. فاختصارا للوقت واختصارا لحجم المؤلف أنا أذكر المسائل فقط، لأن الذين أخاطبهم يعلمون الأدلة أو سيتعلمونها. فجاء أسلوب المختصرات، بعض الناس تجد يشنع تشنيع عظيم جدا على أسلوب المختصرات في المذهب المالكي بالذات وابن الحاجب وخليل بالذات. لا، هذا خطأ كبير. لماذا ألفوا هذا التأليف؟ تسهيل على الناس واختصارا للوقت، لأن كل الناس تعرف بقية الأشياء. لا يحتاج أن أقول لك في أول فصل الوضوء قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. سيأخذ وقت. كل الناس تعلم ولا كل الناس لا تعلم؟ كل الناس كانوا يعلمون، فبدأوا يكتبون فقط فرائض الوضوء سبع ويكتبوا الفرائض، سنن الوضوء ثمانية ويكتبها كذا ويكتبها دون أن يستدل بالأصل. واضح؟ لكن الآن رجعت الأمة إلى ذلك القديم بحيث ذهب العلم منها. فإذا جئت رجاء أن تكتب في أي شيء استند إلى النصوص من الكتاب والسنة. واضح؟ كيف تجدها؟ ارجع إلى المؤلفات الأول، ارجع إلى الكتب التي ألفت في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس، ستجد قبل كل مسألة يأتي بالدليل أولا. واضح؟ إذن مسألة رقم 5، قال تعالى: فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما. نحن قلنا الفصل الثاني في ماذا؟ في أصول الفرائض. أولا، والأصول جمع أصل، والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. فاصلة. والفرائض جمع فريضة، والفرائض جمع فريضة ومعناها التقدير. والفرائض جمع فريضة ومعناها التقدير. فاصلة. والفرائض اصطلاحا، والفرائض اصطلاحا هي الأنصبة جمع نصيب، جمع نصيب بالصاد. الأنصبة يقال نصيب النصيبين، أنصبة وأنصباء. إذن والفرائض اصطلاحا هي الأنصبة التامة. لماذا جاء بالكلمة التامة؟ لأن الأنصبة تنقسم إلى قسمين. عندك ناس سماهم الله في القرآن الكريم أنهم من الورثة إلا أنه لم يقدر لهم تقديرا، مثلا الابن يرث ولا لا يرث؟ إذن له نصيب ولا ما لهش نصيب؟ لكن هل حدده القرآن الكريم؟ لم يحدده، إنما هو عصب. إن انفرد أخذ المال كله، وإن جاء ماه عصب أخذ ما تبقى. إذن كلمة الأنصبة التامة يعني المحددة التي حددها القرآن الكريم. إذن والفرائض اصطلاحا هي الأنصبة التامة التي نص الله تعالى عليها في كتابه. والفرائض هي الأنصبة التامة التي نص الله تعالى عليها في كتابه، ومجموعها ست. يعني ما ذكر في القرآن الكريم ست فرائض. والفرائض اصطلاحا هي الأنصبة جمع نصيب التامة أي المحددة المقدرة التي نص الله تعالى عليها في كتابه، ومجموعها ست.